أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له، ولا مثال له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. أما بعد، أخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولازلنا في صدر سورة الأحزاب. وقبل أن نكمل أيها الإخوة، أحب أن أقص عليكم حكاية سريعة حكاها وقصها علي أحد إخواني التوانسة التونسيين، يعني، وهي حكاية حديثة عمرها تقريبا زهاء 5 سنوات فقط. هذه الحكاية تتعلق بموضوع تبديل الأنساب والعياذ بالله. كما قلنا، إذا كان الطعن في الأنساب كفرا فكيف بتبديل الأنساب وتزييفها والعياذ بالله؟ قال لي الحكاية تختص بهذا الموضوع عن سيدة تونسية كانت تعمل قابلة، فكانت والعياذ بالله تعطي ابن هذه لهذه وبنت هذه لتلك، تبدل ربما لقاء نقود من أجل الذكورة والأنوث وما إلى ذلكم. قال لي أخي بارك الله فيه وفيكم أجمعين وجمعوات، قال: فلما ذهبت تحج إلى بيت الله الحرام لم ترى الكعبة. هي التي صارت تبكي وتصيع على نفسها وتقول هذا، لا ترى الكعبة، وإذا فتحت المصحف لتقرأ فيه الكلمات تتناثر أمامها والحروف تختلط ولا تستطيع أن تقرأ، والعياذ بالله. نسأل الله حسن الختام والإسعاد، اللهم آمين. نعود أيها الإخوة إلى سورة الأحزاب. تكلمنا عن موضوع الإدعاء والتبني وما إلى ذلك، وقلنا أبطل الله تبارك وتعالى الإدعاء في هذه السورة الكريمة، أبطل الإدعاء في هذه السورة الكريمة، نعم، وصار محرما أن يقول المرء لأحد من الناس إنه ابنه على سبيل التحقيق. أما على سبيل التحبب والتكرمة فلا بأس، يعني كأن يقول أحدنا لأحد أولاد الناس: يا بني. ففي الصحيح كثر ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا لأنس ابن مالك: يا بني، كان يقول له: أفذلك يا بني من سنتي، إن استطعت يا بني أن تصبح وتمسي، يا بني. وهو ليس ابن له، وإنما من باب التكرمة ومن باب التحبب. وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن جميعا إلا الترمذي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتيت وأنا وأغيلم من بني عبد المطلب على جمرات لنا من جمع، على جمرات لنا من جمع، أي أتينا من المزدلفة. جمع هي المزدلفة، جمع هي المزدلفة. أرادوا وبكروا كثيرا، أرادوا أن يرموا الجمرات في منى مبكرا. قال: فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، نعم، فجعل يلطخ أفخاذنا، جعل يلطخ أفخاذنا ويقول: يا بني لا ترموا الجمرة قبل طلوع الشمس، يا بني لا ترموا الجمرة قبل طلوع الشمس. إذن يجوز هذا للتحبب، يجوز هذا للتحبب. في حديث سهلة بن سهيل رضي الله عنها زوجة أبي حذيفة: وقد كان تبني سالما، سالم مولى أبي حذيفة، قالت: يا رسول الله، قد كنا، أي كما تعلم، تبنينا سالما وكنا ندعوه ابنا، وكان يدخل علي، وكان يدخل علي، أي وحصل ما تعلم، حرم الله تبارك وتعالى التبني والادعاء، نعم، وإني لأرى في وجه أبي حذيفة الكراهة، لا يحب أن يدخل علي إيه سالم، لأنه إيه كبر الآن وأصبح إيه غلاما أيها الإخوة مراهقا أو ربما بلغ. فقال عليه الصلاة والسلام: أرضعيه أرضعيه تحرمي علي. هذه مسألة رضاع الكبير، والصحيح أنها خصيصة حالة استثنائية فقط، لا نستطيع أن نقيس عليها كما إيه غلط وأخطأ بعضهم، والله تبارك وتعالى أعلم. المهم، نعم، وبلغنا إلى قوله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نعم صحيح، وتكلمنا فيها. وأزواجه أمهاتهم، هذا تشبيه بليغ، حذف منه أداة الشبه، أداة التشبيه، كما نقول فلان أسد أي كالأسد. إذا قلنا كالأسد ليس بليغا، إذا قلنا أسد فهو تشبيه بليغ، فهو تشبيه بليغ. أزواجه أمهاتهم تشبيه بليغ، لأنهن في الحقيقة لسن أمهات لنا. قال الله تعالى: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. الأم هي الوالدة، وهن لم إيه لم يلدنا، بارك الله فيك، لم يلدنا المؤمنين والمؤمنات. إذن هذا تشبيه بليغ بنص كتاب الله: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. إذن أزواجه كأمهاتهم، في وجوه دون وجوه، في وجوه دون أخرى. أزواج رسول الله رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، وصلى الله على رسوله وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، نعم، كالأمهات في وجوب إجلالهن وتعظيمهن وتوقيرهن من جهة، ومن جهة أخرى في حرمة نكاحهن على التأبيد، في حرمة نكاحهن على التأبيد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حياته. في حياته لو طلق إحداهن وبعد وفاته يحرم أن ينكحها أي مؤمن مؤبدا، أما فيما عدا ذلك فهن كسائر المؤمنات، فهن كسائر المؤمنات. ولذا لم ينتشر التحريم إلى أخواتهن، فلا نقول هذه أمي وهذه خالتي فلا أتزوج خالتي، تستطيع أن تتزوج إيه أختها لأنها ليست أما حقيقية. لم ينتشر التحريم إلى أخواتهن، كما لم يمتد التحريم إلى بناتهن، يمكن أن تتزوج إيه ابنة إحداهن، وهذا حصل، بنت أم سلمة، بنت إيه أم سلمة يمكن أن تتزوج إحداهن. إذن هن لسن أمهات حقيقيات، إنما إيه كالأمهات، كالأمهات، نعم. وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. إخواني، في البداية كما تعلمون حين آخى عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فكان المهاجري يرث أخاه الأنصاري دون ذوي قراباته وأرحامه للهجرة والإيمان والمؤاخاة. بسبب ماذا؟ الهجرة والإيمان والمؤاخاة، نعم، كانوا يرثونهم دون أقربائهم، دون أقربائهم. لكن الله تبارك وتعالى رفع هذا الحكم وقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فيه مجاز الحذف، فيه مجاز الحذف. إيه يعني بعضهم أولى ببعض؟ بعضهم أولى بإرث بعض، فيه مجاز الحذف، فيه شيء محذوف. بعضهم أولى بإرث بعض في كتاب الله، في كتاب الله. زعم بعضهم أن التوارث بين المهاجرين والأنصار كان بنص آية في آخر الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، نعم، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم الآية. قالوا: هذه الآية نصت على التوارث، نصت على التوارث، ثم نسخها الله بعد قليل، بعدها بآية، بآيتين في آخر الأنفال، آخر آية في الأنفال: والذين آمنوا بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. وأنا أختلف مع هؤلاء العلماء ضمن الذين اختلفوا، هذه لا تنسخ، هذه نحن لا نؤمن بالنسخ في القرآن الكريم، القرآن كله محكم من أوله إلى آخره، ليس فيه مرفوع وليس فيه منسوخ. إنما الذي انتهيت إليه بفضل الله تبارك وتعالى، والله تعالى عنده العلم والحكم، إن أصبت فمن الله ومن توفيقه، وإن أخطأ فنفسي والشيطان، والله بريء من ذلك ورسوله. الذي انتهيت إليه أن القرآن ينسخ أحكاما ثبتت في السنة، نعم، ويشير إلى منسوخيتها، لكنه لا ينسخ شيئا ثبت في القرآن. أين في سورة الأنفال موضوع التوارث؟ الله يتحدث عن الولاية والنصرة، لا يتحدث عن التوارث. يقول بعضهم أولى ببعض. نعم. ويقول عز وجل قبل ذلك، يقول بعضهم أولياء بعض، نصراء بعض. يا أخي ليس له علاقة أي بموضوع التوارث نصا، يعني ليس نصا ولا ظاهرا في التوارث، بدليل قوله والذين آمنوا في نفس الآية، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم. نفس الولاية التي ثبتت للمهاجرين نفاها الله عن الذين لم يهاجروا وإن آمنوا. طب ما هي؟ التوارث غير صحيح، لقوله ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم، إن طلبوا هذه الولاية استنصارا بكم على عدوهم. قال فعليكم النصر ليس في كل الحالات إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. سبحان الله، حتى في هذه الحالة لا ننصرهم مع أنهم مؤمنون إخوان لنا، لكنهم لم يهاجروا. فإن اعتدي عليهم أيها الإخوة من قبل قوم بيننا وبينهم حلف كمهاجرين في المدينة، لا ننصر إخواننا المؤمنين. شيء غريب، والقرآن يحترم العهود. فالقضية في النصرة، لماذا جعلوها في التوارث ثم زعموا أن الآية بعد قليل نسختها لكي يكثروا منسوخ القرآن؟ غير صحيح، هذا غير صحيح. أما أنهم كانوا يتوارثون ويرث المهاجري الأنصاري دون إخواني وأقربائي وعصبته، نعم هذا صحيح، ثبت بفعل رسول الله وبأمره بالسنة، والقرآن نسخه بآيات المواريث ونسخه بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. نعم يدخل في عمومها موضوع التناصر والتوارث أيضا، لا بأس. وهكذا نجيب عن شبهة منسوخية هذه الآيات، والله تبارك وتعالى عنده العلم والحكم. قال بعضهم أولى ببعض أي بإرث بعض في كتاب الله، قيل في كتاب الله أي في اللوح المحفوظ، وقيل في القرآن الكريم، وقيل في حكم الله كما قال كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم فرض عليكم الصيام، يعني في كتاب الله، في مفروض الله، فيما فرضه الله، فيما عزمه الله، فيما قطع به الله، أو قطع الله حكمه، والله أعلم. أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، ما موقع من هنا؟ قد تكون بيانية، بيانية لأولو الأرحام، وأولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين، فيدخل في عمومها الأنصار، يدخل في عمومها الأنصار قوي المؤمنين، إذن هي بيانية، وممكن تتعلق بقوله أولى، هؤلاء أولى من المؤمنين والمهاجرين الذين ليسوا من ذوي الأرحام، كما نقول فلان أولى بك من فلان، هذا هو، شفت؟ فلان أولى بك من فلان، نعم، من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا، استثنى الله تبارك وتعالى، قال إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. شوف هذه الآية شبه واضح أن فيها لها علاقة بالتوارث، لها علاقة بالمال. قال إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، قال إذا أردتم أن تعطوا بعض إخوانكم وبعض أوليائكم من غير العصبات ومن غير ذوي الأرحام أموالا على جهة الهبة والهدية أو على جهة الوصية عن دبر منكم، يعني بعد وفاتكم، فلا بأس، لكن الوصية محددة بالثلث، والثلث كثير، كان ذلك في الكتاب مسطورة. قيل الكتاب هنا هو الكتاب الأول في كتاب الله، وقيل هما في الموضعين اللوح المحفوظ، وقيل هما في الموضعين القرآن الكريم، وقيل هما بمعنى الحكم، ولكن قوله هنا في الكتاب مسطورة يبعد موضوع الحكم، إلا أن يكون بمعنى الحكم المكتوب أيضا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، الميثاق هو العهد، وإذ أخذنا يعني واذكر يا صفوتنا، اذكر يا حبيبنا حين أخذنا، الوقت الذي أخذنا، هي معنى وإذ، دائما كلما قرأت في كتاب الله وإذ معناها واذكر حين، واذكر وقته، واذكر ساعة، هذه هي معناها. وإذ أخذنا واذكر يا حبيبنا حين أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم. ميثاق على ماذا؟ الميثاق أخذ على ماذا؟ على الإيمان بالله أيها الإخوة، نعم، والقيام بالدعوة إليه، وتصديق بعضهم بعضا، ونزيد كما في سورة آل عمران، وتصديق محمد بالذات خصوصا واتباعه إن بعث وهم أحيا أو أحد منهم حي، إظهارا لمثابته. ورفعا لمقامه الشريف. نعم هكذا، لأن الله ذكر هذا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. من هو هذا؟ بالإجماع هو رسول الله، رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، في سورة آل عمران. واضح؟ إذن الميثاق الذي أخذ عليهم أيها الإخوة يمكن أن يعم ثلاثة أشياء، ما ذكرنا وماذا؟ والإيمان بمحمد ونصرته لو بعث عليه الصلاة والسلام وأحد منهم حي، يعني ينعزل خلاص لا يصبح الآن رسولا مستقلا ويدخل في أمة محمد ويدخل في أتباع محمد، شيء عجيب، شرف عظيم، فهو أعظمهم وهو مقدمهم وهو سيدهم وهو خاتمهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك بدأ الله تبارك وتعالى بقوله النبيين عم ثم خص، وبدأ به حين خص تشريفا له، قال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، فهو فهو تخصيص بعد تعميم. طيب ما هو يدخل فيهم؟ لا، ذكره خصوصا هكذا، ثم بعد ذلك ذكر سائر أولي العزم الخمسة وهو خامسهم وأعظمهم وأشرفهم على ترتيب وجودهم في الزمان، لأن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى على ترتيب وجودهم في الزمان، لكن بدأ به على أنه الخاتم تشريفا وتنويها بمقامه، تنويها بمقامه. وهؤلاء الخمسة أولي العزم من الرسل ذكروا في سورة الشورى أيضا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، نفس الشيء هم الخمسة. لماذا؟ لأنهم أعظم الرسل من أرباب الشرائع، هذه أصول الشرائع السماوية خمسة، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد. وانتبهوا، هؤلاء الرسل الذين بعثوا وأرسلوا برسالات مستقلة، هؤلاء لا يمكن أن يقتلوا ولا أن يستأصلوا، وهؤلاء الذين تكفل الله بعصمتهم والانتصار لهم والانتصار بهم. أما رسول ونبي لم يبعث بشرع مستقل فليس مأمونا عليه القتل والذبح. حتى نفهم القرآن الكريم، الرسول في التعريف القرآني الدقيق هو من من أرسل برسالة مستقلة بشريعة مستقلة، يعني له كتاب وشرع مستقل، هذا لا يقتل مستحيل. شوف نوح صار له، شوف إبراهيم في النار، شوف موسى، شوف عيسى وما قتلوه مصر، وشوف محمد والله يعصمك، مستحيل لو التقى من بأقطارها هؤلاء الذين تكفل الله بعصمتهم من القتل والاغتيال عليهم السلام أجمعين. نعم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، استعار الغلظ ويكون للمحسوسات للمعنويات أيها الإخوة، ليؤكد ماذا؟ موثوقية هذا الميثاق، موثوقية هذا العهد، ليسأل الصادقين عن صدقهم أي يوم القيامة. قيل ليسأل الأنبياء لأنهم الصادقون هم الأنبياء، والذي جاء بالصدق وصدق به، ولم يقل الصديقين، قال الصادقين، الذي جاء بالصدق محمد صدق به في الأرجح أبو بكر رضوان الله تعالى عليه. نعم، ليسأل الصادقين أي الأنبياء والرسل فهم الصادقون. وقال مجاهد ليسأل الصادقين أتباعهم الذين صدعوا بأمرهم، أتباع الأنبياء الذين صدعوا بأمر الأنبياء، الله يسأله، ليسأل الصادقين عن صدقهم. الآية عجيبة، يقول يسميهم صادقين ويسألهم عن صدقهم. ما هو السؤال؟ ما موضوع السؤال؟ موضوع السؤال هل بلغتم، هل بلغتم الأمانة أم لم تبلغوا، ويسميهم صادقين ويقول عن صدقهم، يعني واضح أنه يسألهم وهو يقرر صدقهم. إذ لماذا يسألهم إذا تقبيحا للكافرين وتبكيتا عليهم، تقبيحا للكافرين وتبكيتا عليهم، كما قال تبارك وتعالى يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هو يعلم أنه لم يقل تقبيحا لهم وتبكيتا عليهم وتثريبا ودمدمة وإرعادا. نعم، ولذلك قال تبارك وتعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، يسألهم، يسأل الصادقين عن صدقهم ماذا أجبتم، وهو يعلم ماذا أجابتهم أقوامهم المختلفة، منهم من آمن ومنهم من كفر، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب لشدة الهول. إذا النبي والرسول يقول لا علم لنا، ف فكيف بالذين كذبوه وآذوه وطردوه؟ شيء عجيب، موقف مهي. نسأل الله السلامة. وأعد الكافرين أي من أقوامهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا، هنا شرع الله تبارك وتعالى في التعرض لوقعة الأحزاب، من هنا من هذه الآية لوقعة الخندق أو الأحزاب. وهذه الوقعة كما تعلمون في المشهور بل في الصحيح وقعت في شوال من السنة الخامسة للهجرة. وإن قال موسى ابن عقبة رضوان الله عليه صاحب المغازي المشهور والثقة العلم قال إنها وقعت في السنة الرابعة، الأرجح على ما ثبت في الصحيح أنها وقعت في شهر شوال من السنة الخامسة للهجرة، الخندق أو الأحزاب. وسببها باختصار أن يهود بني النضير لعنة الله تعالى عليهم بعد أن أجلهم النبي المدينة في الحادثة المشهورة إذ أرادوا اغتياله أيها الإخوة، ذهبوا إلى قريش وألبوهم وأتمروا معهم على رسول الله أن يغزوه في المدينة وأن يتحزبوا عليه وهكذا إلى آخرين. وفعلا تحزبت الأحزاب، قريش وبنو سليم وبنو عامر وأسد وغطفان وتهامة أيها الإخوة وكنانة، نعم، ويهود النظير ويهود قريظة في الأخير، نقضوا عهد مع رسول الله وصاروا مع الأحزاب. وجاء الأحزاب في 12,000 مقاتل، شيء مهول، 12,000، شيء غريب، ليستأصلوا شأفة الإسلام من المدينة المنورة على صحيح الصلاة والسلام. فسمع النبي بخروجهم وتحزبهم أيها الإخوة فخرج في 3,000، ربع كل من معه، في 3,000 وفيهم المنافقون، فيهم عشرات ومئات من المنافقين. وهذه السورة أرخت لنفاقهم تبا لهم وقبحا لهم إلى يوم الدين. وفيهم منافقون وضعاف، وفيهم من لم يستتم والعياذ بالله ولم يبلغ مبلغ المنافقين ولكن في قلبه مرض، في قلبه مرض، بدايات النفاق، نجم في قلبه شيء من نفاق، ضعف إيمان وزعزع وزلزل وقلق والعياذ بالله تبارك وتعالى. فأشار سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه باحتفار خندق. الفرس كانوا إلى الآن، سبحان الله، شفتوا إيران هذه إيش عملت في جنوب لبنان وفي غزة، عندهم خبرة بحفر الأرض هذه والتحفير وكذا، عندهم من قديم. فأشار سلمان بحيلة احتفال الخندق، لماذا؟ لأن المدينة محصنة من جميع جهاتها إلا جهة واحدة بين حرة وامق وحرة الوبرة، بين الحرتين المدينة مكشوفة. فأشار باحتفال الخندق لكي تحصن وتمتنع هذه الجهة بالذات. والخندق عظيم، كان زهاء 5,000 ذراع، شيء عجيب، يعني ربما 4 كيلومتر 3.5 كيلومتر، شيء كبير جدا، مش 200 متر، متر حتى كيلو متر، زهاء 4 كيلات، نعم، وعمقه قيل تقريبا ايضا 9 أذرع او 7 أذرع، 7.5 أذرع، في عرض 9 أذرع، كبير جدا، نعم. وقد لقي الرسول والصحابة أيها الإخوة وكابدوا تعبا شديدا في احتفار هذا الخندق. النبي كان يشارك بنفسه حتى تلطخ جسده الشريف وبطنه بالتراب والطين وشد على بطنه الحجر، وكان ربما مكثوا 3 أيام لا يذوقون فيها شيئا، جوع أيها الإخوة، نعم، وبرد شديد، الوقت كان باردا وبرد شديد، وخوف وتحزب قلق، شيء فعلا ابتلي المؤمن وزلزلوا زلزالا شديدا كما سيقول بعيد الخير سبحانه وتعالى. وظلوا محاصرين 24 ليلة، حاصرهم هؤلاء الكفار الأحزاب. وأراد النبي أن ينفس عن المسلمين فبعث إلى غطفان، إلى رؤوس غطفان من نجد، غطفان من نجد أيها الإخوة، من جهة الشرق، من جهة شرق المدينة. فبعث إلى رؤوس غطفان يفاوضهم على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة لعام، هذا العام تأخذون ثلث الثمار على أن تعودوا. لكن النبي استشار بعد ذلك، شوف أدب النبي، شوف الأدب، شوف اللياقة، استشار سيدي الأوس والخزرج، سعد بن معاذ الذي استشهد بسبب هذه المعركة، نعم، معروف، بعد أن حكم في بني قريظة استشهد، نعم، وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما. فقال له: هذا أمر أمرك الله يا رسول الله، أم تريد أن تصنع لنا شيئا؟ قال: بل أصنع لكم. قالوا: لا نعطيهم إلا السيف. فنزل النبي على رأيهما رضي الله تعالى عنهما. المهم أن الله تبارك وتعالى نصر المسلمين بماذا؟ نصرهم بجنود أيها الإخوة وبريح، جنود لم يروها، الملائكة أنزلها الله تبارك وتعالى ولم تقاتل في الخندق. الملائكة على الصحيح لم تقاتل، إنما كانت مهمتها ووظيفتها أن تبث الرعب في قلوب الكفار. كيف يتم ذلك؟ الله أعلم. قوة غيبية هذه، تأتي كما الشيطان يوسوس لك، هذه تضع شيئا آخر أمامك أو أمام روحك نفسك في قلبك، لا ندري كيف. حتى كان الرجل من كبارهم يكون زعيم القوم، يخلو بقومه يقول لهم: يا قوم النجاة مصيبة، لما بث الله الرعب أو من الرعب في قلوبهم؟ الفرار. وطبعا وأرسل عليهم ريح الصبا، قال عليه السلام حديث الصحيح: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا وهي ريح باردة، نعم ريح باردة صرصر عاتية أيها الإخوة، كفأت قدورهم واختلعت خيامهم وصارت تأخذ الرجل فتلقيه على وجهه، وتلقيه إيه؟ على وجهه، فخافوا خوفا شديدا وظلهم وهربوا سبحان الله، وكفى الله المؤمنين القتال، استشهد المؤمنين فقط 8، نعم وأقل من ذلك من الكفار. الكفار حتى لم يستطيعوا أن يجاوزوا الخندق إلا ما كان من محاولة عمرو بن ود العامري، وكان من فرسانهم وعظمائهم. فالنبي قال: من يبرز له؟ لم يبرز أحد. من يبرز له؟ لم يبرز. من يبرز؟ فارس عملاق مخيف. قال: يا علي بن أبي طالب. فخرج له علي فتجاول واستراح، ثم عاد فخضع عليه علي، فكان إشارة بالنصر بفضل الله. علي فارس الإسلام الوحيد الذي تقدم حيث كح الجميع. في هذه المعركة روى الإمام أحمد وغيره عن إبراهيم التيمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، قال: كنا عند حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، فقال رجل: لو كنت بين يدي رسول الله، أنا صح تابعي من الصحابي، بس لو كنت أيامكم في عهد الرسول السعيد لقاتلت بين يديه. فقال حذيفة: أنت تقول هذا؟ أنت تقول هذا؟ والله لقد رأيتنا في الخندق في برد شديد وقر وجوع وخوف، وقد تحزبت عين الأحزاب. فقال الرسول ذات ليلة: من يخرج إلى القوم ليأتيني بخبرهم؟ فلم يقم له أحد، ولا واحد قال له. فكررها ثانيا فلم يقم أحد، فقالها ثالثة فلم يقم أحد، فقال: قم يا حذيفة. قال: فلم أرى بدا أو فلم أجد بدا من أن ألبيه إذ دعاني بإذني، بس ما بدي، خايف خوف شديد شو الدين عليهم. قال: فخرجت أمشي والظلام شديد حتى كأني أمشي في حمام. قال: فاقتربت وقال: لا تذعرهم علي. قال: اذهب وأتني بخبرهم ولا تذعرهم علي، يعني لا تهيجهم، لا تقوم بأي محاولة اغتيال أو ضرب بسيف أو كذا، تأتي بالخبر تقول لي كيف الوضع وتعود، لا تذعرهم علي عليه الصلاة والسلام. قال: فاقتربت فإذا أبو سفيان، فإذا إيه؟ أبو سفيان وقد إيه؟ صلى ظهره بنار، مولع نار وحط ظهره عليها لأنه برد شديد جدا. قال: فهممت أن أوتي رأيه قوسي وأن أضربه، فلو ضربته لأصبته لقتلته، فتذكرت قوله: لا تذعرهم علي، فتركته، كنت قريبا منه. ثم عدت إليه فأخبرته الخبر وأصابني البرد. قال: فوضع علي لباسا كان عليه، شوف الرحمة، والنبي بردان كمان، خلع لباسه وأعطاه لهذا الفداء العظيم. قال: فلم أقم إلا بعد الفجر على رسول الله يقول لي: قم يا نومان. النبي يقضي يقول له: قم يا نومان، صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، اللهم شفعه فينا واجمعنا به في أعلى جنات النعيم بفضلك ومنك، اللهم أمين، ولا تحرمنا ذلك. نعم، إذن هذه قصة الخندق باختصار. طبعا موضوع قريضة تعرفون، جاء جبريل وأمر النبي في نفس الساعة أن ينطلق مباشرة إلى بني قريضة لينزل فيهم الحكم العادل. فقال عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وحكم فيهم سعد بن معاذ بالحكم الذي تعرفون، وكان من شأنهم لعنة الله عليهم ما تعلمون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، هم الأحزاب كما قلنا، فأرسلنا عليهم ريحة الصبا وجنودا لم تروها، الملائكة أفزعتهم دون أن تقاتل، وكان الله بما تعملون بصيرا. النبي حين حفر الخندق ضرب أيها الإخوة ضربة، طبعا صخرة لم يستطع أحد، نعم لم يستطع أحد أن يفتتها بضربته، صخرة عتية. فجاء النبي وسمى بسم الله وضرب، فخرجت أي شرارة، فقال: الله أكبر، فتحت علينا الشام، يعني الروم، ملك الروم. وضرب الثانية وتكسر منها شيء، فتكسر منها شيء، وقال: الله أكبر، فتحت فارس، إني لأرى قصر المدائن الأبيض. ثم ضرب الثالثة فتكسرت بالكامل، أيها الإخوة، قطعة عن قطعة، وقال الله أكبر فتحت اليمن. وفعلا اليمن فتحت في زمان رسول الله، أما فارس والروم فلم تفتح إلا على يد ملهم الأمة الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الله ادخر له هذا الشرف وهذا العز الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، ورضي الله عن أصحابه. نعم. طيب، فقال لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم. إذ جاءوكم من فوقكم، من فوقكم أي من أعلى الوادي، من أعلى إيه؟ الوادي، من جهة إيه؟ من جهة الشرق، وهم أسد وغطفان، يعني هم من نجد. النبي دائما كان يقول من هنا من جهة الشرق، يقول حيث الزلازل والفتن، وحيث يخرج قرناء الشيطان، حيث يخرج قرناء الشيطان، جاءوا من جهة الشرق غطفان وأسد، غطفان وأسد، نعم، من فوقكم ومن أسفل منكم، أي من أدنى الوادي، من أدنى إيه؟ الوادي، أدنى الخندق، من جهة إيه؟ من جهة الغرب، من جهة الغرب. وجاءت كنانة وقريش في آخرين، كنانة وقريش في آخرين. وإذ زاغت الأبصار، زاغ البصر زيغا وزيغانا، إذا حسر وتحير، إذا حسر وتحير وكل، وكلال البصر أيها الإخوة يكون من ماذا؟ يكون من تصويبه إلى شيء بعينه لا يعدوه. فكذلك الصحابة كانوا لا ينظرون من شدة الخوف والزلزال إلا إلى عدوهم، إلى أعدائهم، إلى 12,000. فمن كثرة التصويب يزيغ إيه؟ يزيغ البصر ويتردد، يزيغ البصر. هذا بالضبط معنى إيه؟ الزيغ والزيغان، أن تصوبه إلى شيء فيكل، فيبهت ويتحير، يبهت ويتحير. نعم. إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، نبت عن أماكنها، تحركت من أماكنها. شوف التشبيه، وبلغت القلوب الحناجر حتى كأنها صارت إيه؟ في الحلاقيم، حتى لشدة إيه؟ وجيبها. الإنسان يشعر كأن قلبه إيه؟ في حلقومه من شدة الخوف، خوف شديد. 3,000 مقابل 12,000 أرادوا أن يبيدوهم من عند آخرهم. وتظنون بالله الظنونا، الظنون المختلفات، الظنون المختلفات. قال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه اختلفت ظنونهم، فأما المنافقون فظنوا أنهم يستأصلون، قالوا حنهزم ونقتل من عند آخرنا، وأما المؤمنون فظنوا أنهم ينتصرون، والذين في قلوبهم مرض ترددوا وغلب عليهم إيه؟ وغلب عليهم اليأس والعياذ بالله، وأنهم يؤتون من قبل أعدائهم. ونكمل إن شاء الله إذا بقي إيه؟ بعمر بقية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.